إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان أهمية السيرة النبوية في الرد على المخالفين، أشارك بها ضمن البرنامج الدعوي للإخوة في اليمن، وذلك في يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر رجب من عام 1430 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. وقد قسمت هذه المحاضرة إلى عدة محاور. المحور الأول في تعريفات، المحور الثاني في بيان أن السيرة النبوية أن السيرة النبوية أصلا في الرد على أهل الخلاف. المحور الثالث في بيان أمثلة من بيان السيرة النبوية في الرد على المخالف، وتنوع مجالات الاستدلال بالسيرة النبوية. هذه ثلاثة محاور أدرت عليها هذه المحاضرة، ونبدأ بالمحور الأول وهو التعريفات حتى تكون مقدمة لمن يستمع إليها في فهم المعاني التي يقصدها المحاضر في هذه المحاضرة. فأقول: الحديث هو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، والشمائل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من صفة خلقية أو خلقية، والسيرة هي الأحداث والأيام والغزوات والسرايا التي جرت في حياته صلى الله عليه وسلم. فالسيرة تنقل حدث، والشمائل تنقل وصف، والحديث يختص بالأقوال والأفعال والتقريرات الصادرة منه صلى الله عليه وسلم في ذلك جميعا. والسنة هي الهدي العام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى الطريقة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله سمى كتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، بخلاف كتب السنن وهي في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها، وبخلاف كتب السيرة التي تختص برصد الأحداث والغزوات والأيام في حياته صلى الله عليه وسلم. والسنة المقصودة في كتب السنن هي الأحكام العملية والاعتقادية، وقد تفرد كتب باسم السنة ويقصد بها ما يتعلق بالأمور الاعتقادية، وأفراد الحديث وأفراد السيرة يؤخذ منها السنة. فكتب السنن تنقل أفراد مسائل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب السيرة تنقل الأحداث، وكتب الشمائل تنقل الأوصاف، وكتب الجوامع تجمع ذلك جميعهم. وعموما فإن السنة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي الهدي العام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بدون النظر إلى أفراد المسائل في كل موضوع من موضوعات الهدي. ومن ذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والمعنى المراد هنا والله أعلم الهدي العام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والهدي العام الذي كان عليه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. فليس المراد أفراد ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأفراد ما جاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من باب أولى. وقد قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله في قوله فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق الناجية في القيامة جعلنا الله منهم بمنه. ثم بوّب في ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه نفسه عن كل ما يأباها من أهل البدع وإن حصلوا ذلك في عينه وزينه. انتهى. ننتقل إلى المحور الثاني وهو بيان أهمية السيرة النبوية في الرد على أهل الخلاف. أقول هذا الأمر بات واضحا عندما مارس الحوار مع أصحاب البدع والانحرافات، فإنك إذا استدللت عليهم بنصوص من القرآن أو من السنة احتجت إلى تقرير أمور كثيرة، خاصة في خطابك مع من ليس لديهم دراية علمية شرعية، وهذه سمة في غالب هؤلاء. ولكن إذا استدللت عليهم بالسيرة النبوية وجدت الدليل القوي المفهوم القريب إلى ذهن المخالف من هؤلاء والذي يحسم بإذن الله المسألة ويفتح ذهن المخالف للسؤال والاستماع حتى تصل معه إلى بر الأمان. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يذكر المخالفين والتفرق وأهل الأهواء يدعو للأخذ بالهدي العام، كما في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية وفيه قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقاد انقاد حيثما انقيد انقاد. وكما في حديث التفرق عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام خطيبا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة إلا ملة واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. والشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال عند التفرق والاختلاف إلى الجماعة وإلى ما كان عليه هو وأصحابه وإلى سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والمعنى في ذلك جميعه هو الهدي العام لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في اصطلاحنا اليوم السيرة النبوية، إذ هي التطبيق العملي لنصوص الوحيين القرآن والسنة النبوية، وهي الهدي العام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتمتاز السيرة النبوية بأمور: أن كل ما يعتري نصوص الوحي مما يمنع العمل بظاهرها لا يوجد فيها، فلا يوجد في السيرة نص متشابه ولا منسوخ ولا عام مخصوص ولا مجمل بحاجة إلى بيان ولا مطلق بحاجة إلى تقييد. كما أن السيرة فيها تفسير لنصوص الشرع على أساس أنها التطبيق العملي لهذه النصوص، فهي تفسير عملي لمراد الشارع من النصوص الواردة في أي موضوع في الكتاب أو السنة. كذلك أن السيرة سهلة الضبط، لا تحتاج ما تحتاجه النصوص في حفظها وضبطها، وهي سهلة الفهم لأنها قصص، والعقول والقلوب تهفو إلى حفظ المعاني إذا جاءت على هيئة القصص. بل إن أئمة الحديث ذكروا كما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال إذا كان في الحديث قصة فهذا أدعى أن يضبطه راويه، أو كما قال رحمه الله والعقول والقلوب تهفو إلى حفظ المعاني إذا جاءت على هيئة القصص. لذلك جمهور المسلمين وخاصة العوام يسر تعليمهم السيرة وتيسر لهم قراءتها أكثر من قراءة الآيات وتعلمها والأحاديث وتفهمها، إذ سمة الأحكام الشرعية ليست فيها، مما يسهل تعاملهم معها. الآن ننتقل للمحور الثالث، ونضرب لك أمثلة على كيفية الحوار مع المخالفين بالسيرة النبوية وكيف أن السيرة النبوية تقوم مقام الاحتجاجات الطويلة والصعبة. خذ مثلا مسألة الأمر بقتال الكفار الواردة في بعض الآيات الكريمات كقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وكقوله وقاتلوا المشركين كافة، وكقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإن هذه الآيات تفهمها الفهم الصحيح بالرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، حيث تجده صلى الله عليه وسلم لم يقاتل اليهود الذين كانوا عنده في المدينة على صلح، ولم يقاتل كفار مكة بعد أن دخل معهم في صلح الحديبية حتى نقضوه فكان فتح مكة. ودخول الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح مع الكفار لما رآه من المصلحة يفيد جواز ذلك للأئمة من بعده بحسب حالهم من القوة والضعف المصلحة. فليس المراد بالآيات إذن قتال كل كافر، إنما المراد قتال الكافر الحرب الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ميثاق. وليس المراد بالآيات مشروعية قتال الكفار على أي حال نكون عليه من القوة والضعف وتحقق المصلحة من عدمها، بل قد تدل السيرة النبوية في الآيات السابقة وفي فهمها على أكثر من مسألة، حيث يسأل هل قاتل الصحابة الكفار من غير رسول الله أو كانوا معه يقاتلون من ورائه؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار قبل إعداد العدة؟ هل كان القتال لمجرد القتال أو للشهرة أو للظهور أو لإعلاء كلمة الله؟ وهكذا تجد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح لك دربا واضحا في النقاش وفي الاستدلال هو محل تسليم من المخالف. خذ مثلا مسألة جواز أن يدفع ولي الأمر المال للكفار لدفع أذاهم، انظر كيف استغل ابن قدامة في تقريرها، قال وأما إن صالحهم يعني ولي أمر المسلمين يصالح الكفار على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد يعني ابن حنبل القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعي لأن فيه صغارا للمسلمين. قال ابن قدامة وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا، ولأن بذل المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذي يفضي سبيهم إلى كفرهم. وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن معمر عن الزهري أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب، أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر المدينة أترجع بمن معك عن غطفان من غطفان وتخزل بين الأحزاب؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت لي الشطر فعلت. وقال معمر حدثني ابن أبي نجيح أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قال يا رسول الله والله لقد كان يجر سرمه في الجاهلية في عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلها، فالآن حين جاء الله بالإسلام نعطيهم ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. ويتابع ابن قدامة يقول ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن الحارث بن عمرو الغطفاني بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن جعلت لي شطر ثمار المدينة وإلا ملاتها عليك خيلا ورجالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشاور السعود يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن زرارة، فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن كان هذا أمرا من السماء فتسليم لأمر الله تعالى، وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك، وإن لم يكن أمرا من السماء ولا برأيك وهواك فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية بشرة ولا تمرة إلا شراء أو كرا، فكيف وقد عزنا الله بالإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله يا تسمع؟ فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ضعفهم من قوتهم، فلولا جوازه عند الضعف لما عرضه عليهم. انتهى كلام ابن قدامة. فهذا استدلال من ابن قدامة بالسيرة النبوية على جواز بذل المال للكفار إذا طلبوا ذلك في حال حاجتنا إلى الضعف بسبب حاجتنا وضرورتنا إلى ذلك. وعلق السهيلي في الروضة الأنف على هذا الموطن بقوله وفيه من الفقه جواز إعطاء المال للعدو إذا كان فيه نظر المسلمين وحياطة لهم، وقد ذكر أبو عبيد الخبر وأنه أمر معمول به، وذكر أن معاوية صالح ملك الروم على الكف عن ثغور الشام بمال دفعه إليه قيل كان 100,000 دينار، وأخذ من الروم رهنا، فغدرت الروم ونقضت الصلح، فلم يرى معاوية قتل الرهائن وأطلقهم، وقال وفاء بغدر خير من غدر بغدر. قال وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام ألا تقتل الرهائن وإن غدر العدو. انتهى. وخذ مسألة إخراج المشركين من جزيرة العرب، تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار والمشركين الذين كانوا في المدينة من اليهود والنصارى وغيرهم معاملة حسنة. دعاه يهودي إلى إهالة سنخة فأجاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. أخرجه أحمد في المسند وصححه محقق المسند على شرط مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر على ما اتفق عليه معهم من العهد والميثاق، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي 30 صاعا من شعير، بل إن الله عز وجل أباح لنا الزواج بالكتابيات من اليهود والنصارى. ومعلوم أن هذا الزواج يكون فيه نوع ود في المعاملة الظاهرة بين الرجل المسلم وبين هذه المرأة، فأذن في هذا الود في الأمور الظاهرة أو في هذا التعامل معهم. وهكذا تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج اليهود من المدينة ولا من خيبر، وأن الحالة كان كذلك في زمن أبي بكر زمن عمر بن الخطاب في أوله، حتى حدث منهم ما أوجب عند عمر إخراجهم إلى تيماء، وتيماء من جزيرة العرب عند بعض أهل العلم. فهذه النصوص وهذه الأمور من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لك أن معنى حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب ليس المراد منه أفرادهم، وإنما المراد منهم أن لا يكون لهم كيان ودين ووطن في جزيرة العرب، بحيث يبنوا كنائسهم وبيعهم ومعابدهم في هذه الجزيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يجتمع في أرض العرب دينان. فالمراد لا يكون هناك دين ظاهر مع دين الإسلام، وليس المراد أن لا يكون أفراد منهم. وإلا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرج اليهود من المدينة، من الذي قتله؟ قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وهو رجل مجوسي كان في المدينة. فلو كان مراد عمر إخراجهم برمتهم جميعهم لما سمح لأبي لؤلؤة المجوسي بالمكث في المدينة، ولكن المراد أن لا يكون هناك دين ظاهر في مكة والمدينة وما جاورها، على أرجح أقوال أهل العلم في المراد من جزيرة العرب أن لا يكون هناك دين ظاهر غير دين الإسلام. وكذا في أرض الإسلام التي هي بحكم الإسلام لا يكون هناك شيء ظاهر من دين هؤلاء الكفار والمشركين. وخذ مثلا مسألة موالاة الكفار والتفصيل فيها الذي عليه جمهور أهل العلم، فإنك تجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، وخاصة ما تقدم قبل قليل ما يبين الحق. وخذ مثلا مسألة ترك النصرة لإخواننا المسلمين إذا كان بيننا وبين الكفار المعتدين ميثاق، دل عليه قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ففي الآية صحة الميثاق مع الكفار حتى وإن اعتدوا على إخوة لنا مستضعفين، فنحن مأمورون بحفظ الميثاق. ومعنى هذا أن الميثاق لا ينتقض بمجرد اعتداء الكفار على إخوان لنا، ومعلوم أن هذا في حال الضعف، وإلا لو كان في المسلمين قدرة على النصرة بالقتال والرد على الكفار فإن الواجب نصرة إخواننا بالشرط المذكور في الآية، وذلك بأن ننبذ إلى الكفار ما بيننا وبينهم من العهد والميثاق. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذا الحكم بينته السيرة النبوية في صلح الحديبية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينصر أبا جندل ولا أبا بصير محافظة على عهد وميثاقه مع الكفار، وعقد الصلح وهو يعلم ما تفعله قريش بالمستضعفين. وفي مجال الدعوة فإن السيرة النبوية أهميتها، فالسيرة تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي كافية في الدلالة على وجوب الإيمان به. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي محمد بيده

فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شانهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحبه صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر وحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. أخرجه البخاري في آخر كتاب بدء الوحي. هذا الحديث هو حديث من الأحاديث الصحيحة، فيه استدلال بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته، وفيه محاججة لكل من يكذب بصدقه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خبر السماء. وهكذا تجد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من أقوى الحجج ومن أوضحها ومن أسهلها ومن أبينها في المناظرة والمباحثة مع أهل الخلاف، سواء من كان من أهل الخلاف من أهل البدع والأهواء، أم كان من أهل الخلاف ممن لم يكن على ملتنا ملة الإسلام. هذا ما لدي في هذا الموضوع، أردت به لفت النظر إلى عظيم الاهتمام بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى مدى أثرها وإلى مدى قوتها عند المحاججة مع المخالفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه طاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم. هذا سائل يسأل يقول: رجل تزوج امرأة ثم مات ثم تزوجها رجل آخر، لمن تكون هذه المرأة يوم القيامة؟ أقول: هذا سائل يسأل يقول: رجل تزوج امرأة ثم مات ثم تزوجت برجل آخر، لمن تكون هذه المرأة يوم القيامة؟ أقول: جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكون لآخر أزواجها يوم القيامة، فآخر زوج لها تكون له يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وثابكم الله. يقول آخر: رجل أصابته جنابة ثم توضأ وصلى ناسيا فتذكر بعد ذلك، فماذا عليه؟ الذي عليه أن يغتسل ويرفع الجنابة بهذا الغسل، ثم يعيد الصلوات التي صلاها ناسيا أن عليه جنابة. وقد جاء هذا في الحديث عن الرسول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مرة خرج وصلى بالناس صلاة الصبح، ثم لما انتهى من صلاة الصبح ضحك، فقال له: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرت أني على جنابة وأني صليت قبل أن أغتسل. فذهب عمر واغتسل وعاد الصلاة، ولم يأمر الناس بأن يعيدوا الصلاة. فهذا هو الأصل في هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل صح صلاة ركعتين عند نزول المطر؟ لا أعلم في السنة مشروعية صلاة ركعتين بخصوص نزول المطر، لا أعلم في ذلك سنة، فإن فعل هذا المرء أحيانا من باب الشكر لله ومن باب يعني الحمد والثناء لله على أن لا يلتزم هذا ولا يتخذه عادة ولا يعتقد أن هذا بعينه سنة، فأرجو أن لا حرج. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا سائل آخر يقول: سجود التلاوة خارج الصلاة هل يكبر لها ويسلم ويشترط لها الطهارة، وهل لها دعاء خاص؟ بارك الله فيكم. نعم، أقول الأصل في هذا الباب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. استدل ابن تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم بهذا الحديث على أن سجود التلاوة لا يشرع له، يعني يجوز بغير طهارة، أنه يجوز بغير طهارة. قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الصلاة التي مفتاحها الطهور هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وحيث إن سجود التلاوة لم يثبت فيه إلا التكبير في أوله ولم يثبت فيه التسليم في آخره، فدل ذلك أنه لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة. فمن سجد للتلاوة على غير طهارة ولو كان غير مستقبل للقبلة أجزأه ذلك السجود، لأن الرسول يقول: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الناس في مكة آيات فيها السجدة سجد الناس، وبعض المشركين استنكف أن يسجد فرفع التراب إلى جبينه وسجد، وهو الوليد بن المغيرة. فالشاهد أنه لم يذكر في هذا الحديث أنهم كانوا على طهارة، ولم يذكر أنهم كانوا مستقبلين القبلة، ولم يذكر الأمور الأخرى التي تذكر في الصلاة، فدل ذلك أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة ولا يشترط له استقبال القبلة ولا وليس فيه سلام. وقد حرر هذه المسألة وأطال في تقريرها وتقرير الأدلة فيها العلامة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، فمن شاء الاستزادة فليراجع كتابه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا سائل آخر يقول في سؤاله: هل من مات في البحر يصح أن نقول في حقه أنه شهيد؟ أقول: فجاء في الحديث أن الغريق من مات غرقا يكون موته هذا شهادة، فجاء في الحديث عن عقبة بن عامر قال: خمس، قال صلى الله عليه وسلم: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيدا. وجاءت أيضا أحاديث بهذا المعنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كحديث جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع، سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدا. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. نعم. صلاة التسبيح اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من يصححها، ومن أهل العلم من يضعفها، ومن أهل العلم من نقل عنه أنه ضعفها ثم تراجع عن تضعيفها. من ذلك الإمام أحمد بن حنبل، فقد نقل عنه أنه ضعفها ثم تراجع عن تضعيفها وصححها، وابن المبارك والترمذي وجماعة من أئمة العلماء أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين يصححونها. وهناك أبحاث كتبها بعض طلبة العلم في بيان درجة صلاة التسبيح، وانتهى بعضهم إلى أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أميل إليه، أميل إلى ثبوت صلاة التسبيح. وعلى كل حال فالمسألة واسعة، من أخذ بهذا فقد أخذ بقول له فيه سلف من الأئمة، ومن أخذ بالقول الآخر فقد أخذ بقول له فيه سلف من الأئمة. وعلماءنا في المملكة العربية السعودية، هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، يميلون إلى هذا القول الآخر، وهو القول بتضعيفها وعدم ثبوتها. وعلى كل حال يعني هناك أحاديث أخرى صحيحة ثابتة عن الرسول في غير هذه الصفة، اتفق الجميع على ثبوتها، فالاشتغال بها أولى. فإن أراد المرء أن يأخذ بهذا فكما ذكرت له سلف بإذن الله عز وجل في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: جرى العرف عندنا تقديم القهوة والتمر للقادمين للعزاء إكراما لهم لعدم صحة تقديم المشروب الآخر إذ قد يكون فيه معنى الفرحة، فهل في هذا شيء؟ تقديم القهوة من باب يعني إظهار الحزن وعدم إظهار يعني الفرح وكذا، مما جرت به العادة، إذا لم يقصد به وجه القرب لله سبحانه وتعالى، إذا لم يقصد به وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمر إن شاء الله فيه واسع، لأن العادات الأصل فيها الإباحة. أما إذا اعتقد أن هذا الأمر هو شعار العزاء، وأن أهل الميت لا يجوز لهم أن يفعلوا غير القهوة، وأن من فعل غير القهوة يأثم، وأنه مقصر، وأنه كذا، فهذه بدعة ضلالة ينبغي اجتنابها والبعد عنها. ولذلك أنا أرى الأسلم في مثل هذه العادات أن يفعلها، أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، حتى يعلم الناس أنها ليست من الدين، وأنها لا تفعل بقصد القربة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل عن إمام لأحد مساجد منطقتهم، وهو مشهور بالتصوف وادعاء علم الغيب لبعض الأولياء وغير ذلك، فهل تصح الصلاة خلفه؟ إذا كان هذا الإمام المشهور بالتصوف لديه أمور كفرية وشركية فهذا لا يجوز الصلاة خلفه أصلا. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز الصلاة خلف صاحب البدعة التي ليست بكفرية، أما صاحب البدعة الكفرية فإن الصلاة خلفه لا تجوز عندهم، لأنه يرتكب عملا هو كفر، وعليهم أن يناصحوه وأن يبينوا له أن ما يفعله كفر وشرك، وأنه لا يجوز منه هذا الفعل، فإن امتثل فبها، وإن لم يمتثل فيهجروه ويتركوه ويبتعدوا عنه، ومن ذلك أنهم لا يصلون خلفهم. واعتقاد علم الغيب وبعض أمور التصوف هي عند العلماء من الشرك، ولذلك ينبغي أن ينظر طلبة العلم لديكم في حال هذا الإمام، فإن تبين له من حاله أنه يمارس ويعمل أمور هي من الشرك، عليهم أن ينصحوا الناس بأن لا يصلوا خلفه، لأن هذا يأتي بأعمال هي كفر وهي شرك، والله أعلم. وهذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما هي أبرز صفات الطائفة الحدادية؟ هذا السؤال يعني أحيلكم فيه على مليء، وهو فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فإنه من أعلم الناس بهذه الفرقة، ولديه فيهم كتابات تفضحهم وتبين ما لديهم من الباطل ومن البدعة. وأنا إذا تكلمت في هذا فإني لا أحسن مثل ما يحسن الشيخ ربيع جزاه الله في هذا الباب خيرا، فعليك وفي غيرها أيضا، وفي غيرها أيضا، فعليكم بالرجوع إلى ما كتبه من مقالات تبين صفات الحدادية وخصالهم وأوصافهم. نعم. وهذا سائل آخر يقول: هل يجوز صلاة الوتر جماعة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز صلاة الوتر جماعة في المسجد أو في غير المسجد، وقد ثبت صلاة الوتر جماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأما ما ثبت في فعل الرسول ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يصلي صلاة الليل وفيها الوتر يقوم بها في بيته، فكان الصحابة يستمعون ويصلون في المسجد، وذلك في رمضان. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك خشية أن تفرض إليهم، وقال: أما إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. وثبت أيضا أن عمر بن الخطاب رأى الصحابة يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد فجمعهم على أبي بن كعب. فهذا يدل على مشروعية صلاة الوتر جماعة، ولكن يلاحظ أنه لم يداوم عليها. فإذا صليت صلاة الوتر جماعة أحيانا لا على سبيل المداومة فهذا هو إن شاء الله السنة والله أعلم. وهذا سائل يقول ماذا تعرفون عن فضيلة الشيخ عبيد الجابر حفظه الله، وهل من تعليق على من يتهمه بالحزبية جزاكم الله خيرا؟ أما الشيخ عبيد الجابري حفظه الله فإنه من أعلام السنة في هذا العصر، وهو رجل مجاهد في الرد على أهل البدع وعلى أهل المخالفات وعلى أهل الأهواء، وله جهود وسعي مشكور في بث علم أهل السنة والجماعة وفي يعني القيام بأمور الدعوة ومناشطها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهوده في موازين حسناته، ويمتاز أسلوبه في الكلام بحسن العرض وحسن الترتيب مع وضوح العبارة وبيانها، وبعده عن العبارة الملتوية في التعبير عن الفكرة، مع حرص ولزوم ومتابعة لما كان عليه السلف الصالح. أما من يطعن فيه، وهذا ما يظهر لي بحسب حال الشيخ أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، أما من يطعن في الشيخ عبيد ويزهد في كتبه أو يزهد في محاضراته فهذا إنسان يعني لم يعرف الشيخ على حقيقته، ولا يعتبر في كلامه هذا من أهل السنة والجماعة، وعليه أن يتقي الله وأن يراجع نفسه في هذا الأمر. وعموما نحن لا نقول أن الشيخ عبيد أو مشايخ أهل السنة معصومين من الخطأ أو معصومين من الباطل، لكن نقول أنهم على ثغر وأنهم يقومون بأمر يرفع فرض اسم ترك الفرض فرض الكفاية عن الآخرين، فالواجب مناصرتهم والواجب مساعدتهم والواجب معاونتهم والواجب يعني متابعتهم على الخير الذي يدعون إليه. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول شيخنا حفظكم الله ما هي الكتب التي تنصح بها لنا في تدرج دراسة السيرة وهكذا كذلك طلب العلم؟ هذا السؤال يحتاج إلى جلسة، لكن باختصار أطلبوا العلم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما تطلبوه من القرآن والسنة الصحيحة، فإن في القرآن الحديث عن كثير من مواطن السيرة، وفي السنة الصحيحة في كتاب البخاري ومسلم وما صح عند الترمذي وابي داود وابن ماجه النصوص أيضا كثيرة في السيرة النبوية. ثم أنظروا في أوسع كتاب في السيرة وهو كتاب ابن هشام، ثم أنظروا في من توخى الصحة والثبوت من الكتب المصنفة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتني هنا التنبيه على قضية، أن أخبار السيرة تعامل معاملة الأخبار في ثبوتها، بمعنى أن الخبر إذا روي من أكثر من وجه ورواته كانوا يعني معروفين من الأخبار وتلقاه أهل الأخبار بالقبول فهذا كافي في ثبوته، وإن لم يثبت بسند صحيح فإن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت من أكثر من طريق أو تلقاها أهل السيرة الأخبار بالقبول ولم يأتي فيها ما يعارض الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته، ولم يأتي فيها أمر يدفع صحتها، فالأصل أن نتلقاها بالقبول، وهذا يجعل هناك شيء من السعة في التعامل مع أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقصد سيرته أقصد السيرة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرء إذا تعامل بمثل هذه الطريقة فيجد يعني معينا يعني صافيا لا يشوبه بإذن الله كدر في أحوال الرسول وأيامه وغزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم. أما ما أوصي به في كتب طلب العلم وتدرج في طلب العلم، فأنا أوصيكم أولا بالنظر في محاضرة لي بعنوان في الأصول في طلب العلم وما يتعلق به، وهذه موجودة على النت. هذه موجودة على النت. من أراد أن يقف على أشياء تتعلق بالتدرج في العلم والأصول التي يحتاجها في طلب العلم عليه أن ينظر إلى تلك المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وله في ذلك. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل من بيتها إلى بيت آخر كبيت أبيها أو بيت أبي الزوج المتوفى لأجل العزاء لضيق بيتها أو لأمور أخرى؟ بارك الله فيكم. على أن لا تبيت إلا في بيتها، يجوز لها ذلك على أن لا تبيت إلا في بيتها الذي أتاها فيه خبر وفاة زوجها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: إذا استيقظ العبد متأخرا عن صلاة الفجر هل يصلي السنة قبلها أم يصلي الفريضة؟ بارك الله فيكم. هذا يتوقف على الوقت، فإذا خشي أن يخرج وقت الصلاة إذا صلى السنة اشتغل بأداء الفريضة، أما إذا لم يخشى خروج الوقت باشتغاله بأداء السنة بدأ بالسنة ثم بعد ذلك أدى الفريضة. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: إذا علم عن إمام مسجد أنه يأكل القات، شجرة معروفة عندنا، قال فهل في ذلك شيء وهل ينصح بعدم الصلاة خلفه؟ نعم، ينصح بترك الصلاة خلفه إذا وجد غيره ممن لم يتلبس بمثل هذه المعاصي والفسوق. أما إذا لم يوجد إلا هو وكان هو الإمام الموكل من ولي الأمر بالصلاة ويخشى من إحداث فتنة بترك الصلاة خلفه أو نحو ذلك، فإنه يجوز الصلاة خلفه مع نصيحته بترك القات، لأن آخر ما انتهى إليه الدارسون في هذا الباب أن القات من المخدرات والمفترات، أن القات منه ما هو من المخدرات ومنه ما هو من المفترات. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أي ضرر، فقال: لا ضرر ولا ضرار. وتعاطي القات ثبت علميا أنه يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة في متعاطيه، ولذلك ينبغي على هذا الشخص أن يتركه وأن يتوب إلى الله عز وجل منه. وينبغي على الناس الذين يصلون خلفه إذا وجدوا غيره من أهل السنة ممن لا يتعاطى القات ولا يتعاطى الفسوق والمعاصي أن يتركوا الصلاة خلف هذا ويأتوا للآخر يصلوا خلفه. وإن لم يوجد الله أو كان هو الإمام من جهة ولي الأمر فعليهم أن يناصحوه، فإن امتثل ولا رفع أمره للجهات المسؤولة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل هو سنة أم بدعة؟ أما سورة الكهف فقد ثبت فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث تفيد مشروعية قراءتها في ليلة الجمعة ونهار الجمعة، ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مكانه إلى يوم القيامة أو إلى يوم إلى أن تقوم الساعة. ومثل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من حفظ العشر الآيات من أول سورة الكهف ومن آخرها أمن من فتنة الدجال أو أمن من فتنة الدجال. وهكذا أحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فالمداومة عليها من السنة، المداومة عليها من السنة، والله أعلم. وهذا سائل حفظكم الله يقول: أنا ولله الحمد أحفظ كتاب الله ولكني أحفظ وأنسى، فهل علي إثم في ذلك؟ بارك الله فيكم. لا، ليس عليك إثم في ذلك. والأحاديث التي وردت في أن من حفظ شيئا من القرآن ونساه أثم أحاديث لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإشاعة هذا المعنى بين الناس هو من الشيطان لتزهيدهم في حفظ القرآن الكريم. والمسلم عليه أن يجتهد وأن يبذل جهده في حفظ القرآن الكريم وأن يتعاهده، فإن تفلت منه شيء وأنسيه فيحاول استرجاعه ولا إثم إن شاء الله عليه. نعم. حفظكم الله. ما حكم رفع اليدين في الدعاء في الصلاة؟ داخل الصلاة؟ داخل الصلاة نعم. حكم رفع اليدين للدعاء داخل الصلاة يشرع في محلين اثنين، في قنوت النازلة وفي قنوت الوتر، وما عدا هذا فإن رفع اليدين داخل الصلاة لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويشرع أيضا رفع اليدين أحيانا في الصلاة دبر الصلاة، دبر الصلاة أحيانا لعموم الأدلة الواردة في رفع اليدين. نعم. بارك الله فيكم. وأخيرا يطلب منكم الإخوة وطلبة العلم في هذا المركز مبارك نصيحة تنصحونهم بها ينفع الله عز وجل بها وجزاكم الله خيرا. نصيحتي لي ولهم وللجميع أن نحرص جميعا على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى لزوم السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، فإن في هذا إن شاء الله السعادة في الدنيا والآخرة، وأن نغتنم الأوقات في طاعة الله وفي رضاه، فإن العمر ينفذ، العمر كلما زاد نقص، والإنسان ما بقي له من عمره يعني شيء حتى يقول أنا أشتغل بكذا وكذا وكذا، وجاء في الأثر اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فنصيحتي لهم تقوى الله ولزوم السنة والمبادرة بالأعمال والقربات والطاعات لله سبحانه وتعالى والتقلل من أمور الدنيا ومن شأنها. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع القبول والمغفرة والرحمة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على هذه المحاضرة وهذا اللقاء.